إِلَى رَبِّنَا سبيل مريح تنا هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساعة القضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنا هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساعة القضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لو